وقوله والدم وعيده المسفوح وقوله أو دما مسفوحا. قال ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب قال المدحدي حدثنا المدحدي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سلاس عن سلة عن ابن عباس انه سئل على الطحال فقال كلوه وقالوا انه دم وقال انما حرم عليك عليكم الدم المسفوح وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت انما نهي عن الدم في السافح وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يعني أن قول الله تعالى والدم مطلق لكن مقيد بآية الأنعام إلا الخبراء إلا بقية أو بيان مشروع لهم نحن خلدين وقيد الدم المشروع والمراق أما الدم الذي يكون في الأعوق في الحيوان المذبوح هذا حكم طاهرات وإنما محرم ما يسيل من الذبيحة إلى ذبحها وقد قال عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان والسمك والجراد. وقال قد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان والسمك والجراد وأما الدمان والكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل بن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وقال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس اسماعيل بن ابي اويس فهو من الطرفة التي تروي عن بني زيد بن اسلم وهو اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن اويس ابن مالك بن ابي عامر الاصبحي ورواه اسماعيل بن ابي ويس عن سامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ورواه اسماعيل بن ابي ويس عن سامة وعبد الله سامة وعبد الله وعبد الرحمن بني زيد كلهم ثلاثة بني زيد كلهم معاذ وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم بني زيد بني زيد عندكم بني كلكم بني زيد بن أسلم أو أبناء أو أبنائي وعبد الرحمن بن زيد أما بني ولا أبناء يعني ثلاثة كلهم أبناء لا أبناء ورواه إسماعيل ابن أبي ليس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبنائي نعم قد يحب بعضها يقويها يتقوى بعضهم أبناء تعاون أحسن من أبا أسامة أحسن من أخوي بعضهم قول عبد الله لكن كلهم ضعف أصبح فيهم كلهم ضعف يعني يسب احدهم الاخر فتحوها. نعم. الحصان الذي تعيش في البحر والبر حرام الا يغلب عليها؟ الا يغلب عليها؟ اذا كان غالب على البحر فهي بحريه، اذا غالب على البر فهي بريه. نعم. ورواه اسماعيل بن ابي ويس عن اسامه وعبد الله وعبد الرحمن بن ابي زيد بن اسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم رؤساء ولكن بعضهم اصلى اصلح من بعض. لعلك هذا اي زيد ما قال انا فيهم وروى اسماعيل بن ابي ويس عن اسامه وعبد الله وعبد الرحمن ابن زيد بن اسلم عن ابن عمر مرفوعا. ما في عن ابي عندكم؟ عن ابيهم من رواه من رواه عن اصله من رواه ورواه اسماعيل بن ابي ويس اصله رواه احمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ والبيهقي ورواه اسماعيل بن ابي ويس عن انسان نتاع عبد الله قتل ابن عمر إشارة راجع البيهقي قتل ابن عمر إشارة ابن عمر راجع البيهقي إلى البيهقي راجع في سند الشافعي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر هذا مرة هذا مفهوم الأخير هذا الثلاث عن الثلاث. نعم. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. وقفه؟ نعم. وقفه بعضهم عندكم ولا فوقفه عليه؟ وقفه بعضهم عليه. عندكم بعضهم؟ نعم. نعم. المقولة صح لك المقولة صح. نعم. ولكنه لا يقال من جهة الرأي. هذا له فضل الرأي. نعم. نعم شنو؟ لكنه صح. نعم. قال الشيخ احمد كاتب رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث المسند اسناده هذا ضعيفا وفهمته انه ثابت صحيح بغيره وبعد ان ذكر الطرق التي فيها ابناء زيد بن اسلم وهي ضعيفه قال ورواه الدارقطني من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرد عن عبد الله عن ابيهما زيد بن اسلم عن ابن عمر مرفوعا ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال ثم قال هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم ثم رواه من طريق ابن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن حمار دخل على أبيه فذكره مرفوعا فذكر عنده على أبيه هل المفصول على أبي الأخلاق هذا جانب عن ابن عمر أبناء زيد بن أسلم أبناء زيد بن أسلم عن أبيه على ابن عمر يعني ابيه ما يجعل الله لانه ما تقل عمرهم الله اعلم الا يقولون الله اعلم. نعم نعم لو قلت صح والرفع لا باس به ومرغوب أن يقول في أي موضوع لأنه لا يقع من جهة الرأي. نعم. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن سريع قال أبي غالب بشير بن سريع من عنده بشير بن سندس بن سريع بعد التصحيح بشير بن سريح قطع صابه بن سريح السين المهمله بعدها راس ممتناه تحريه واخره جيم قال في الجرح روى عن زينب بنت يزيد بن واسح العتكيه ربيع بن الحارث روى عنه مسدس سمعت ابي يقول ذلك وهو اقوى حرب بن سريح. حدثنا بشير بن سريج عن ابي غالب عن ابي امامه وهو صبي بن عجلان قال هو قال علي بن حسن صوابه علي بن الحسين وعلي بن الحسين بن الجنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن أنتم كثير من الحديث هذا خطأ وصواب علي بن حسين وهو علي بن حسين بن الجنيد الرازي أبو الحسن روى عن المسيلي والمعافى بن سليمان والأزرق بن علي وأحمد بن صالح وأبي مصعب كتبنا عنه وهو صدوق. ونطع بن حسين ولا ما ضرب مشكلة في أسماء من يقال له أسماء علي وأبوهم الحسين مصغرة إيه نعم وأبوهم الحسين حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو هكذا في تلاميذ محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هكذا مذكور مفصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا بشير بن سريج قال ابي غالب عن ابي امامه وهو خبيب بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوم يدعوهم الى الله ورسوله واعرض عليهم شرائع الاسلام فاتيتهم فبينما نحو كذلك ان جاءوا بقصعه من دم فجمعوا عليها ياكلونها فقالوا هلم يا خبيب فقل قال قلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم من يحرم هذا عليكم فاقبلوا عليه قالوا وماذا فتلوت علينا من الايه حرمت عليكم الميته والدم الايه ورواه الحافظ ابو بكر بن مردوي من حديث ابن ابي الشوارب باسناده مثله وزاد بعده هذا السياق قال فجعلت وزاد بعده هذا السياق بعد هذا السياق بعد هذا السياق وزاد بعد هذا السياق قال فجعلت أدعوه من الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي وقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عبسا قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرملاء في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقبح من دجاج لم ير الناس أحسن منه بقبح من دجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا أريت بعد تلك الشربة ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشرطه هل من بني احتقر الله لك فانت خبر ومن كرامه الله لك ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلام هل عندك عن علي بن حماد عندكم ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن شاذ عن عبد الله بن احمد بن شاذ حدثنا صدقة بن هاهر عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه صدقة بن هاهر من أبي غالب نعم من هاهر نعم أنتم على ابي غالب على ابي اسامه وذكر نحوه على ابي امامه وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تلك الشربه فسمعتهم يقولون اتاكم رجل من سراف قومكم فلن تمدوه بمذقه فاتوني بمذقه فقلت لا حاجتني فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا على أخرهم وما أحسن ما أنشد الأعمش في قصيدته التي ذكرها التي ذكرها موسى وإياك والميتات لا تقربنها وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا ولا تأخذن عظما حديدا فتفسدا أي لا تفعل فعل جاهلية وذلك إن أحدهم كان إذا جاء يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم ويشربه ولهذا حرم الله ربنا على هذه الأمة ثم قال الأعشاء وذا النسب الموصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله تعبدا قوله ولحم الخنزير في قال انه ما اسلم اخر اسلامه الى ان يروى من الخمر فما تقبل ان يسلم نسال الله السلامه نعم الله اعلم مثله ونعم يعني حتى بعد نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد حدث سقط يسير لدى تسجيل الحلقة التي تلت ذلك وقد كانت بتاريخ 29 من شهر ربيع الآخر نقرأه إكمالا للفائدة وهو في آخر صفحة 7 وصورته أن يكون هكذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ولا يحتاج إلى تحذق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وأعابوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه إلى آخره مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وأعان على إكمال هذا العمل وأعاننا مولانا في جملة أمورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سائلين إخواننا أن يخطونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ لَعْنَ الْعَمُدَ لِهَا أَجْلَى كَمَا وَمَكْرُهُ مِنْ

فنجاني كذا كلهم يجمع الحسن الفنجاني فين مين مين هذا هو الفنجاني. نعم علي بن الحسن الفنجاني هذا خطأ وصوابه علي بن الحسن أنه فنجاني تقوى عبد الله بن الحسن روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم لكن ضبطه. نعم ضبطه هذا النجار التغيير هذا هو موجود فيه. نعم ثلاثة التغيير لا ما هو أعظم فيه هو موجود. نعم نعم روى عنه روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم وزكريا بن نافع الأرطوسي وأبي الوليد الطيالسي كتبنا عنه وهو ثقة صدوق. نعم في التغيير كرم أمين الحسن الفنجاني ذكره من ضمن اللفظ. نعم ذكره من ضمن اللفظ من أوامين من ضمن اللفظ من كتابة يعني. نعم مثل ما رواه قطع الفنجاني مثل ما عنده نعم فأمون الفنجاني فأمون الفنجاني فأمون الفنجاني الفنجاني قد جاءنا عن عبد الرحمن قد جاءنا الرومي عن الوليد بن جمير عن الزبير قال نزل ادم بالتحرير ارض اهل الملكه والدم ونحن خنزير وما عهد لغير ذلك فان هذه الارض على الملكه قد جاءنا الرومي عن الوليد بن جمير عن الزبير قال نزل ادم بالتحرير ارض وكان شاعرا ناثر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على غالبا غالبا غالبا غالبا أبا الفرزدق الفرزدق بماء لظهر الكوفة حتى أن على أن يقر هذا مئة من ابنه وهذا مئة من ابنه إذا وردت الماء. فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكتفان أراقيبهما. قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال نعم أراقيبها أراقيبها. قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال وعلي بالكوفة. قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا بن حماد بن مسعدة حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف ما عندك حماد ابن مسعدة ابن هنا زائد الأولانية هكذا في سنن أبي داود عن حماد بن مسعدة ابن زائد. حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. قال أبو حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. عندك زيادة ما لها ذكر أول ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. ماذا قال الكلام؟ لا تقبل هذا الشيء هذا الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال الجهل تقال تركه أرض إليه من جهة زيادته زيادة معروف زيادة أو كنت كذب يعني يقوم علي يقولي ما أكرموني إنهم هم دارسين إنهم هم دارسين يعني مثلا دنيوية نعم إذن يعطي فلوس إلا غيرها فيه ولا نعم لما ضافه حد زيادة حد ما إذا كان الاعتقاد جزء من اعتقاد الصوفية لأوليائه تقرب إليه لأن يراه يصلح العباد يدعى من الله لأن يستغاث به وأن إذا حذر على ذبيحة يستمر ريضة أو في عينيه أو كذا الاعتقاد الجزء فيه هذا أشد. أما إذا قال للعبيات أو لأن يكفتره أو لأن لا يقول عن ما أكرمني ما ذبح لي بدلاء أدعو الناس هذا من بعد إقاء الشر الله ابو داود صح هذا الاسناد في الحديث هذا مذكور وقال في اخره وغيره جرير اوقفه على ابن عباس فقال محمد بن جعفر وغندر اوقفه على ابن عباس هذا الذي نفس الروايه والا محمد بن جعفر ما في الاسناد لا يراجع له لا يراجع له نعم لا هذا لا هذا مهم هذا أنا من هذا إكراه هذا هذا مثل قال إذا جاء فلان لمحمد كذا أو مثل إذا فلا صلاة فلانية هكذا هذا من جزء العبادات وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. حدثنا جرير حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث. عند المفرد. نعم أبو داود طلع وهل أتى؟ أي نعم غير المفرد قال عند النهار غير المفرد هذا هو صحة جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. لا عن جرير عن جرير. عن جرير في الرواية عن جرير. ابن جرير ابن جرير نعم. ابن عندنا غير ابن جرير. نعم. أكثر من رواه. أكثر من رواه غير ابن جرير. لا عن جرير عن جرير. رواه عن جرير ابن حازم. من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله طعام متباريين متغالبين متغالبين على طريق الجاهل أجل في الإسلام من هذا لأنه من السنة الفاضلة الغلب تريد الاحتداء والغلب تتبع الغلب وإن كان جائز العمر في المسابعة الصحية والإبن العطيب والغلي لكن هذا للمغالبة للذبح فقط كان هنا يتبع ريان أولا على حالي على ما جاء عنه لأنه الله الذي رحمه ما ذبحوه الله هو إنما ذبحوه للمغالبة بينهما أيهما أيهما أكثر جودا وأكثر كرما للرياء هو المغالبة كان عن سبقين هذا محل الله بفارقة المسوعة اللي ذبحا أو ذبح عطاء يكون سبق يقع ناقتين أو أشهر أو أكثر وصل أو غنم بقر مراحل محمد الله ونحن نحتاج إلى تحليل ليس تصل بالذكر إن كان خارج يحتاج إلى تأمل لا يحتاج إلى الذي تأمل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والمنخنقة وهي التي تموت بالخلق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتقبل في وفاقتها فتموت به فهي حرام. فأما الموقودة وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وهو واحد وهو واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقدها حتى يوقدها وتموت. قال قتادة سال عن الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أتلوها. أبو الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإذا صاب بأرضه فإنما هو قيد فلا تأكل. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو مزاء مرزاق ونحوه بحجه فأحله. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ودعوه بالمزراق ونحوه بحجه فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختاروا فيما إذا قد المعنى في هذا أن المنخنقة هي التي تموت بالخلق تموت بحاجه وقالت لها حبل ويختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب الوالد أو تخلق عنهم بالحبل ونحبه حتى تموت أو بالرجلين أو تطلع المنخنقة وهي من أنواع الميتة المحرمة. المنخنقة بنفوقا بالشيء التقليل بخشبة ونحوها حتى تموت بالعصا وبالحجر وبالخشبة ونحو ذلك حتى تموت أو بالعز حتى تموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبده فيما يصيبه من الأعراض انقلته بحده حد الأعراض والرمح فيما رمه بالرمح فأعطاه بحده ورماه حربة فأعطاه بحده والسيف فأصاب بحده فقتله حل ويصابه بثقل بعرضه صار لقيا حرم. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض السيف فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو طير فلا تأكل. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو مزاء مرزاق ونحوه بحجه فأحله. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ودعوا بالمزراق ونحوه بحجه فأحله وما أصاب بعرضه فجعله يقينا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا فك. المعنى في هذا أن المنخنقة هي التي تموت بالخلق تموت بحافي وقالت لها حبل ويختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب ذلك أو تخلق عمدا بالحبل ونحبه حتى تموت أو باليدين أو يطلع المنخنقة غير من أنواع الميتة المحرمة. المنخنقة بنفوقا بالشيء التقليل بكثرة ونحوها حتى تموت بالعصا وبالحجر وبالخشبة ونحو ذلك حتى تموت أو بالعز حتى تموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدي بما يصيبه من أعراض انقلته بحده حد الأعراض والرمح إذا رمه بالرمح فأصاب بحده ورماه حربة فأصاب بحده وبالسيف أصاب بحده وقتله حل ويصابه بثقل بعرضه صار وقيلا حرم يكون رمي بكى جزر صغير. نعم. واختله فيما إذا فدن جارحة الصيد فقتله بثقلات ولم يخرج على قولين إلا يجرح ولم يجرح ولم يجرح على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله أحدهما لا يحل كما في السهم والجانب أن كلا منهما ميت بغير جرح وهو وقيل الثاني أن يحل لأنه حكم والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صابه الكلب ولم يستفصل لأنه حكم بإباحة ما صابه الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ها هنا فصل اختلف العلماء الكلب غير الصغير قد قتله وكله فإن أخذ الكلب زكاته غير الصغير جرحا ثم يجده حيا يشكه الكلب ويجده حيا فإن يذبحه أما إذا وجده ميتا بسبب عرض الكلب له وإنسافه له فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله وكيا ولم يقل بشرط أن يكون هناك جرح فإن وجدته حيا فاذبحه وجدته قد قتله فخذه فإن أخذ الكلب زكاة ماذا جرح قال فإن أخذ الكلب زكاة هذا يدل على أن ما قتله الكلب سلف المعلم فإنه يحل وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنسكنا عليه فحل ما أنسكه الكلب حتى قتله. نعم وأن السيوط تكون بالكلاب تكون بالرماح تكون بالرمي إذا كان بالرمي وجده قتيلا أكله وإذا كان بالرمح وجده قتيلا بالحد أكله وجده قتيلا بالثقل والأرض وليأكله لما كان بكلب فإنه يؤكل مطلقا إذا وجده قتيلا.